Thank you. على لحمة، ما هو بيصوم 40 يوم على غير حاجة فيها روح ولا ما يتولد منها، لا لا لا لا لحمة ولا سمك ولا فراخ ولا بيض ولا جبنة ولا زبدة. يفضل يأكل في كليات فول طعمية مش عارف ايه الكلام ده كويس. يجي امبارح يوم الاحد الساعة 2 بالليل يأكل لحمة، النهاردة الاثنين ناكل فسيخ. واحنا قلنا للإخوة ان الفسيخ السمك الذي يملح ولم يسل منه الدم طاهر باتفاق اهل العلم. اما اذا سال الدم اختلف العلماء بس دم السمك. والاظهر الذي رجحه النووي رحمه الله في المجموع انه ايه؟ انه طاهر. قال فاذا رؤيت السمكة على الماء حلت. نكاية الشريف ان يعيش مع وضيع ولا Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. I'm I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the next slide. Thank you. I I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the next one. Thank you. I'm going to go to the hospital.